بسم الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هنا سائل يسأل: بعض الناس يقولون ربنا أو ربنا عرفوه بالعقل، وفي اللغة العامية ربنا عرفوه بالعقل، ماذا أقول لهم؟ أما إن كان المراد بعرفوه أي أنهم عرفوه متصفا بالعقل فلا، لأن العقل لم يرد صفة لله عز وجل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما وصف الله عز وجل نفسه بالحكمة. أما العقل فنحن نتوقف في ذلك، لا نثبت ولا ننفي. فإن كان مراد القائل عرفوا بالعقل يعني عرفوا أنه متصف بالعقل، فهذا كلام مردود باطل، لأن الصفات توقيفية، يعني لابد من دليل عليها من كتاب الله أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان القائل لهذه العبارة يريد أن يقول إنهم قد وصلوا إلى الله بالعقل، ربنا أو ربنا عرفوه بالعقل أي توصلوا إليه بالعقل، فهذا الكلام أيضا فيه قصور، لأن الله عز وجل يستدل على وجوده بالفطرة وبالشرع وبالعقل وبالنظر، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهذا نظر، ينظر الإنسان ويستدل بهذه الآية على وجود خالق واحد لا إله إلا هو. فلو قال أنهم عرفوا بالعقل أي توصلوا إليه بالعقل، فنقول إن العقل مجرد أداة من الأدوات أو دليل من الأدلة التي تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. فهناك الشرع الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وهناك العقل، وهناك الفطرة، وهناك الحس، أربعة أدلة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام. يقول: ما دام الإنسان مقدرا له إما الجنة وإما النار، فلماذا تحذرون من مجالسة أهل الأهواء والبدع وتبيين الحق لهم؟ لو أخذناها من هذا المنطلق إن الإنسان مقدر له الجنة ومقدر له النار، فلما العمل إذن ابتداء؟ يبقى لما نعمل طالما الإنسان مقدر له الجنة ومقدر له النار؟ ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأنت لا تدري هل أنت من أهل الجنة من أهل النار، فذلك علم خص الله عز وجل به نفسه، ولم يطلعك أنت ولا أحد من البشر عليه، فلماذا تشغل نفسك بذلك؟ انجو بنفسك. وكما قلنا قبل ذلك، أهل الأهواء والبدع على قسمين: قسم منظر مؤصل مدافع، فهؤلاء لا يناظرون ولا يتكلم معهم، وقسم جاهل وإنما هو مقل متعصب، فهذا ينصح ويبين له. احتج آدم وموسى من شبه القدرية، فما الرد عليه؟ هذا الحديث من شبه الجبرية، من شبه الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور، ومن ناحية أن آدم عليه السلام قال لموسى: أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فهذا من شبه الجبرية، ورددنا على ذلك بأنه إنما عاتب موسى آدم عليهما السلام في المصيبة، ولا يعقل أن يعاتب موسى آدم على الذنب، لا يصح. يعني للناس لما تنظر في الحديث يظنون أن موسى عليه السلام لام آدم على الذنب، فهذا لا يصح من واحد من عقلاء البشر. كيف تلوم واحدا على ذنب قد تاب منه؟ آدم تاب من الذنب، فهل يصح أن تلوم إنسان على ذنب وقد تاب منه؟ الجواب لا. فإذا موسى ما لام آدم على ذنبه وهو الأكل من الشجرة، إنما يلومه على المصيبة التي ترتبت على أكله من الشجرة، وتلك المصيبة هي أن الله عز وجل أخرجه وذريته من الجنة. ومعلوم أن تلك المصيبة إنما هي بقدر الله سبحانه وتعالى، فلذلك آدم قال له: أتلومني على شيء قد كتبه هو وهو إخراجه من الجنة؟ أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فإذا موسى لام آدم على المصيبة وليس على الذنب، والمصيبة من قدر الله ومن خلق الله، وليس لآدم شيء في تقديرها، إنما هو أكل والأكل كان سببا. وممكن أن يكون الشيء سببا ولكن لا يوجد المسبب، فكم من إنسان يأخذ دواء ولا يشفيه الله عز وجل، لأن الدواء سبب، ولكن كم من مرة يتخلف السبب. فآدم أذنب وتاب ولا شيء عليه ما دام قد تاب، والله أعلم. يريد اسم كتاب يتكلم عن المعتزلة والجهمية والشيعة والخوارج والمرجئة باستفاضة. هناك كتب للسابقين، بعضها مختصر وبعضها مبسوط. فأبو الحسن الأشعري له كتاب مقالات الإسلاميين، بيّن فيه مثل هؤلاء المبتدعة، وبيّن فيه مذهب أهل السنة والجماعة. وأيضا لابن حزم كتاب الفصل في الملل والنحل، والبغدادي له الفرق بين الفرق. هذه كتب ثلاثة تبين هذا الأمر. وهناك بعض الكتب المعاصرة لبعض الدكاترة في الجامعة في فرق بعينها، يعني الأستاذ الدكتور أحمد علي السلوس له كتاب مع الشيعة الاثني عشرية، يتكون من أربعة أجزاء، فرقة من فرق الشيعة تحدث عنها والفرق بينها وبين أهل السنة والجماعة في باب الإمامة وفي باب التفسير وفي باب أصول الفقه وما شابه ذلك. فلا نناظر ولا نرد على جهمية هذا العصر والمعتزلة، ونحن نتعلم ونطلب العلم لنرد الشبه عن الدين، ولا بد من الرد. إذا هاجمك أحدهم أمام جمع من الناس العوام وقال: أنا مجبر لا إرادة لي، أتركه أم أرد عليه؟ وجزاك الله خير وإياك. الكلام السابق هو نفسه، إن كان الإنسان منظرا مبتدعا متأصلا فهذا لا يناظر، وإن كان جاهلا عاميا فهذا ينصح ويبين له. طيب، لماذا نطلب العلم؟ وهل نطلبه لكي نرد؟ الجواب لا، إنما نطلبه لكي ننجو بأنفسنا، لكي ننجو بأنفسنا. أما هؤلاء المبتدعة فكما فعل معهم السابقون من هجرهم ومن التحذير منهم. أما إن كان هذا الأمر أمام رجل عامي فوالله أعلم لا تناظر، إنما إن صارت من ذلك المجلس وبعد ذلك خذ ذلك الرجل العامي وبين له الحق. أما أن تناظر أنت وذلك المبتدع أمام ذلك العامي فسيلتبس الأمر على ذلك العامي ولا يتبين الحق والباطل، ويمكن أن يرد هذا ويرد هذا، ويمكن أن يعجب بحجة ذلك المبتدع ولا يعجب بحجتك، يزين الشيطان له ذلك. فالصواب أنك لا تناظر أو أمام العوام، إنما خذ ذلك العامي بعد انصراف المبتدع وانصحه لله عز وجل. ما معنى عبارة ونعم بالله؟ يعني لما مثلا واحد يقول له إن شاء الله مثلا حدث كذا أو نلتقي بإذن الله وربنا إن شاء الله سيقدر الخير، فيقول ونعم بالله. إن كان يريد ذلك فنعمة فعل مدح، فهنا يعني هذا المسلم الذي يقول ذلك يعني يريد أن يقول إن قدر الله عز وجل كله خير، وأن كل ما يقدره الله سبحانه وتعالى هو خير. فمعنى تلك العبارة يعني يساوي أو يوافق قول النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليه. والله أعلم. نعود إلى الكتاب، ومع أصل جديد من أصول السنة، وهو أن القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. الكلام السابق في التمسك بما كان عليه الصحابة والاقتداء بهم وترك البدع ومجالسة أهل الأهواء والمبتدعة، والكلام عن ترك المخاصمة والجدال والمراء في أصول الدين مع هؤلاء المبتدعة، ثم الكلام عن القضاء والقدر بالدرجات الأربع التي بيناها في درسنا قبل السابق. ثم يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله في الأصل 13: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، فلا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال: لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله. فهذا صاحب بدعة مثل من قال: هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. كما ذكرنا قبل ذلك إن الإمام أحمد عليه رحمة الله يركز على أصول البدع التي كانت على زمانه، فكان في زمانه الجهمية، وكان في زمانه المرجئة، وكان في زمانه الخوارج، وأيضا كان في زمانه المعتزلة. والمعتزلة كان لهم مصائب، منها القول بخلق القرآن، ومنها نفي القدر. فرد عليهم في أصل في إثبات القدر، وفي أصل معنا اليوم في أن القرآن ليس بمخلوق. وسبق ذلك بمن بطريق النجاة، وهو التمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، والاقتداء بهم فيما رووه عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث. ثم بعد ذلك كما سيأتي يرد على المعتزلة الذين يقولون بعدم الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم، فهذا أيضا كان من كلامهم الباطل. وسيرد بعد ذلك على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان قول وفقط وليس في عمل ولا عمل للقلب. وسيرد بعد ذلك على الخوارج الذين يخرجون على حكام المسلمين ويقتلون المسلمين ويكفرونهم. فنقول الإمام عليه رحمة الله ركز على البدع التي كانت في زمانه. طيب، لما لم يتحدث عن صفات الله عز وجل والأشاعرة؟ فنقول إن الأشاعرة قامت دولتهم بعد زمان الإمام أحمد، يعني بدأ كلام الأشاعرة في بعد أبي الحسن الأشعري، وأبي الحسن الأشعري كان في سنة 300 وما بعدها، في القرن الرابع الهجري، يعني ما بعد الإمام أحمد. وبدأ كلام الأشاعرة ينتشر ويعني يذهب في الآفاق حتى قامت لهم دولة، وأصبح هو الكلام المعتمد، وكأنه لا يوجد لأهل السنة قول خلاف كلام الأشاعرة والماتريدية. فنقول هذا الكلام كان بعد الإمام أحمد، فلذلك لم يذكره هنا في أصول السنة. وإن يسر الله عز وجل وانتهينا من هذا الكتاب قبل موعد انتهاء الدورة، فسنتعرض إن شاء الله عز وجل للكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى. نعود للأصل 13: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. القرآن كلام الله عز وجل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، أي حتى يسمع القرآن. ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. هذه ما شرحها الشارح معناها. والعلم عند الله عز وجل يعني ان كلمة القرآن كلام الله هذا جاء في كتاب الله عز وجل وجاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعليه إجماع الصحابة. ثم إن كلمة ليس بمخلوق هذه لم تكن على عهد الصحابة رضي الله عنهم، إنما ابتدعها المعتزلة. فمعنى قول الإمام أحمد ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق يعني نحن لم نبتدع وليس قولنا ضعيفا إذا زدنا تلك الزيادة وقلنا ليس بمخلوق. لماذا؟ لأننا الآن أمام بدعة جديدة لم تكن في عهد الصحابة. هذه البدعة هي بدعة خلق القرآن، فالصحابة كانوا يقولون هو كلام الله، ثم كانوا يفهمون أن كلام الله يعني صفة من صفات الله، وكل صفة الله عز وجل ليست بمخلوقة. إنما لما ظهر مبتدعة وقالوا هو مخلوق فوجب على أهل السنة أن يردوا عليهم، فزادوا بعد أن قالوا هو كلام الله، زادوا وقالوا ليس بمخلوق. وهذا ليس قولا ضعيفا وليس مبتدعا، وإنما وجب على أهل السنة أن يقولوه في الرد على هؤلاء المبتدع. إنما ابتداء لا يجوز أن تقول، يعني لو لم يكن هناك من يقول هو مخلوق ولا غير مخلوق يبقى نقف عندما وقف عليه الله عز وجل في كتابه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وفق، ونقف عندما وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإن أصدق الحديث كلام الله أو كتاب الله، فإذا نقف عند ذلك. إنما لما ابتدع أقوام وجب علينا أن نرد وأن نزيد تلك الزيادة حتى يفهم أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. هذا معنى قوله والله أعلم. قال طب لماذا نقول ليس بمخلوق؟ قال الإمام أحمد فإن كلام الله ليس ببائن منه، يعني ليس منفصلا عن ذات الله، مثل العلم والسمع والبصر واليد والعين والوجه والساق، هذه صفات الله عز وجل، فهل يعقل أن تكون منفصلة عن ذات الله؟ هل يمكن أن يكون هناك كلام منفصل، أن يكون هناك كلاما منفصلا عن صاحبه؟ لا يمكن أبدا، لأن الكلام من صفات المتكلم وهو جزء من المتكلم، ولا يمكن أبدا أن ينفصل عن المتكلم. هل يكون له ذات منفصلة عن صاحب الكلام؟ أبدا. فإن كلام الله ليس ببائن منه، يعني ليس منفصلا عنه، وليس منه شيء مخلوق، يعني ليس من صفات الله عز وجل شيء مخلوق أبدا، إنما صفاته تبارك وتعالى هي صفات للخالق، لا يمكن أن تكون مخلوقة. ثم يمكن أن نرد عليهم من الناحية العقلية، يا معتزلة لو قلتم إن كلام الله عز وجل مخلوق فهل خلق ذلك الكلام في نفسه، أم خلقه في ذات أخرى، أم خلقه مستقلا؟ فإن قلتم خلقه في نفسه نقول كفرتم، لأنكم جعلتم ذات الله محلا للحوادث والمخلوقات، أليس كذلك؟ بلى. ثم لو خلق الله عز وجل كلامه في ذات أخرى وتكلمت تلك الذات بهذا الكلام، ففي حقيقة الأمر إن هذا الكلام أصبح كلاما لتلك الذات وليس كلاما لله. فلماذا أضاف الله عز وجل الكلام إلى نفسه لما قال فأجره حتى يسمع كلام الله، مع أنه ما عاد كلامه، إنما صدر ابتداء من ذات أخرى ولم يصدر من ذات الله عز وجل. ثالثا لو قلتم إن الله عز وجل قد خلقه هكذا مستقلا ليس في ذاته ولا في ذات أخرى، قلنا هذا جنون، فلا يمكن أن يكون هناك كلام من غير إيه؟ متكلم. هل هناك احتمال رابع؟ إما أن يكون قد خلق الكلام في نفسه، أو خلقه في ذات أخرى غير ذاته، وإما أن يكون قد خلقه مستقلا. هل هناك يوجد احتمال غير هذه الثلاثة؟ حد عنده احتمال غير هذه الثلاثة؟ الجواب لا. فإن قلتم في نفسي خلقه في نفسي كفرتم، إن قلتم خلقه في ذات غير ذاته فأصبح الكلام غير كلامه، وبالتالي فلا ينسب إليه، فتقولون كلام الله ثم تقولون مخلوق. هو ابتداء ليس كلاما لله ما دام قد خلقه في غير ذاته. ثالثا، إن قلتم خلقه مستقلا قلنا هذا جنون وعبث، فلا يمكن أن يعقل أبدا أن يكون هناك كلام من غير متكلم. واضح الكلام؟ فهذا من الناحية العقلية في الرد على شبهتهم، وإلا فنحن يكفينا كلام الله عز وجل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله هو قرآن، والقرآن جزء من كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله، وصفات الله كلها ليست مخلوقة. قال بعد ذلك: وليس منه شيء مخلوق. وليس منه شيء مخلوق، يعني ليس من صفة الله عز وجل شيء مخلوق، وليس من كلام الله عز وجل شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، وإياك تحذير ومناظرة من أحدث فيه، يعني من جادل في القرآن وقال مخلوق، أو قال نتوقف في هذه المسألة، أو قال لفظي مخلوق، إياك وأن تجادل أحدا من هؤلاء. لماذا؟ لأنهم رؤوس في بدعتهم، يعني هذه بدعة المعتزلة، والمعتزلة أساتذة في هذا الباب، ليس فيهم مقلد، إنما هم أصحاب عقول ويقدمون العقل على النقل، فليس فيهم مقلد متعصب، إنما من يأخذ مقالتهم يسمع ويستدل بالعقل. فلذلك احذر من مناظرة أي واحد منهم. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وهو في سنن أبي داود وغيره وإسناده صحيح: المراء في القرآن كفر. هذا الحديث أخرجه أبو داود تحت رقم 3603، حديث في سنن أبي داود برقم 4603: المراء في القرآن كفر. المراء سبق معنا، من امترى الشاه يمتلئ، يعني ايه؟ يعني يستخرج لبنها. فكذلك المماري يستخرج ما عند مناظره ويستخرج حجة بعد حجة وهكذا. فالمراء الجدال والخصام، هذا المراء في القرآن كفر. وقال شراح الحديث: المراء يعني الشك في القرآن، من شك في القرآن هل هو كلام الله أم غير كلام الله، فهذا كفر، لأن القرآن قولا واحدا هو كلام الله عز وجل. المراء في القرآن كفر يعني الشك فيه. وقيل المراء يعني الخوض في مسألة هل هو قديم ولا محدث، هل هو قديم قدم الله لأنه صفة من صفات الله، ولا مخلوق محدث خلقه الله عز وجل. فمن جادل في ذلك فقد كفر، لأن أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن القرآن كلام الله، وهذا ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه الصحابة، ومن خالفهم في ذلك فقد كفر. أو يحتمل المعنى قولا ثالثا: المراء في القرآن كفر. المراء يعني المجادلة في الآيات المتشابهة، الآيات المتشابهة هذا يتتبعها ويأتي بها ويجادل فيها ويلبس ويدلس على الناس، فهذا كفر، لأنه يضرب آيات الله عز وجل بعضها ببعض. فهذه أقوال ثلاثة لأهل العلم في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم المراء، يعني الأول الشك في كون القرآن كلام الله عز وجل، الثاني الخوض في هل هو قديم أم محدث، الثالث المراء يعني المجادلة في الآيات المتشابهة. المراء في القرآن كفر. وقال الإمام الطحاوي في عقيدته: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، يعني لا نخوض في ذات الله عز وجل، فنتحدث في أشياء من الغيب التي غيبها الله عز وجل عنا، إنما نرد علمها إلى الله عز وجل. ولا نماري في دين دين الله، لا نماري ولا نجادل في دين الله عز وجل. واحنا فوق بنقول وإياك ومناظرة من أحدث في من ابتدع في دين الله عز وجل، أو من ابتدع في الكلام وقال هو مخلوق أو هو محدث أو ليس كلاما لله، أو قال في اللفظ مخلوق كما سنبين بعد قليل. ثم قال الإمام أحمد: ومن قال باللفظ وغيره. من قال باللفظ، هناك أقوام يسمون باللفظية يقولون إن لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، وهذا القول قول مبتدع، ومن قال به فهو ضال مضل مبتدع، لأن السلف ما كانوا يقولون ذلك، إنما كانوا يقولون القرآن كلام الله. ثم لما ظهرت المعتزلة وقالوا مخلوق، زاد أهل السنة وقالوا القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وليس بمخلوق. طيب، فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق، ما حكمه؟ نحكم عليه بأنه مبتدع ضال. وهذه المسألة فيها تفصيل. نقرأ أولا كلاما ساقه الشيخ الإمام العلامة حافظ ابن أحمد حاتمي عليه رحمه الله في أعلام السنة المنشورة، اللي هو المشهور تحت 200 سؤال وجواب في العقيدة. قال في السؤال 83 في الكلام عن القرآن، هل هو كلام الله؟ في الجواب قال: القرآن كلام الله حقيقة، حروف ومعانيه، يعني الحروف ألف لام ميم، غلبت الروم، الغين واللام والباء والتاء والروم، الألف واللام والراء والواو، وهكذا الحروف والكلمات من عند الله عز وجل، والمعاني من عند الله سبحانه وتعالى. ليس المعاني من عند الله والحروف ليست من عند أبدا، إنما المعاني والحروف كلاهما من عند الله سبحانه وتعالى. تكلم الله به قولا، تكلم الله به قولا، كلاما قاله سبحانه وتعالى، وأنزله على نبيه وحيا عن طريق أمين الوحي جبريل عليه السلام، وآمن به المؤمنون حقا، فهو وإن خط بالبنان، خط يعني كتب، بالبنان يعني بأطراف الأصابع، وتلي باللسان قرأته باللسان، وحفظ بالجنان يعني حفظته في صدرك في قلبك، وسمع بالآذان، وأبصر به العينان وأبصرت عينان، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن، يعني كتب، سمع، تلي، حفظ في الصدر، رؤية بالعين، هذا أيضا كله كلام الرحمن، يعني ما تسمعه كلام الله، وما تكتبه كلام الله، وما تحفظه كلام الله عز وجل، وما تراه عيناك في المصحف هو كلام الله عز وجل، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن. فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، والمكتوب بها غير مخلوق. الأنامل التي كتبت مخلوق، والأذن التي سمعت مخلوق، والعين التي أبصرت مخلوق، والصدر الذي حفظ مخلوق، ولكن ما سمع وما كتب وما رؤي وما حفظ ليس بمخلوق. كيف نقول باعتبار الأصل؟ هو لما نقول هذا الكلام للإمام أحمد وأنا قرأته الآن، هل يضاف هذا الكلام إلي ولا يضاف إلى الإمام أحمد؟ يضاف للإمام لأنه صاحب الكلام، أما أنت فتقرأ أو تكتب ما قاله الإمام أحمد قبل ذلك، فأنت ولو تكلمت فالكلام كلام من؟ كلام من تكلم به أولا هو كلام الله عز وجل. إنما أنت مخلوق، وصوتك مخلوق، والهواء الخارج والمخارج واللسان هذا كله مخلوق، إنما الكلام الذي خرج هو كلام من؟ كلام الله، وليس بمخلوق. طيب كتبته في المصاحف، هذا المكتوب ليس مخلوقا، فهو كلام الله عز وجل، إنما الجلد والأوراق والمداد والأنامل والحركات والسكنات، وهذا كله إيه؟ مخلوق. كذلك إذا سمعت المسموع غير مخلوق، ولكن صوت المتكلم مخلوق، والأذن نفسها مخلوق. واضح الكلام؟ فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، والمكتوب بها غير مخلوق. وهكذا في اللسان، الكلام غير مخلوق ولكن اللسان مخلوق. وهكذا في العين، العين مخلوق والكتابة هذه مخلوق، إنما الكلام نفسه غير مخلوق. وهكذا في الصدر وفي السمع. فإذا القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، وهنا بلاغة، ليس بمخلوق، ما قال ليس مخلوق، إنما زيدت الباء لتوكيد النفي، ليس تفيد النفي، ثم زيدت الباء على خبرها مخلوق لزيادة توكيد النفي، ليس بمخلوق. هذا في السؤال 83، كما قلنا في 200 سؤال وجواب لحافظ ابن أحمد حكمي عليه رحمة الله. طيب، بعد ذلك حكم من يقول لفظي بالقرآن مخلوق، هذا جاء في السؤال 86 في نفس الكتاب السابق، 200 سؤال وجواب. يعني لا يجوز لك أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولا يجوز لك أن تقول ليس لفظي بالقرآن مخلوق، لا يجوز أن تنفي ولا يجوز أن تثبت. لماذا؟ قال الشيخ: لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به وهو القرآن. كلمة اللفظ تدل على شيئين: التلفظ والملفوظ به. التلفظ يعني فعل الإنسان، وفعل الإنسان ماله؟ مخلوق. طب الملفوظ به وهو الإيه؟ القرآن، هل هو مخلوق؟ الجواب لا. فلما كان الكلام يدل على معنيين خلاص، وأحد المعنيين كفر، فلذلك لا يجوز أن يطلق هذا اللفظ، هذا أولا. وثانيا، لأن هذا الكلام لم يثبت عن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم، بل لما أحدثه بعض الناس على زمان الإمام أحمد أنكر ذلك عليه. فإذا هذا كلام مبتدع لم يثبت عن سلف الأمة فلا يجوز. يبقى أولا لأن كلمة اللفظ تدل على التلفظ الذي هو فعل العبد، وفعل العبد مخلوق. وثانيا تدل على الملفوظ به وهو الكلام، وهو كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق. فلما دل ذلك الكلام على أحد معنيين، على معنيين، واحد منهما كفر والثاني مبتدع، فلذلك لا يجوز إطلاقه. قال الشيخ حاكمي عليه رحمة الله: فإن أراد الثاني فهو جهمي، إن أراد باللفظ الملفوظ به وهو القرآن فهو جهمي معتزلي كافر، وإن أراد الأول يعني التلفظ فهو مبتدع ضال، لأن السلف لم يقولوا هذه المقالة أبدا. واضح الكلام؟ ها؟ قال بذلك؟ ها؟ يعني لنا كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله فيما ذكره أن ذلك مبتدع، ولكن لعل من قال من أهل العلم لعل له مخرجا، لعل له مخرجا، أما نحن فلا نذكر. البخاري، لعل الإمام البخاري عليه رحمة الله نوظر في ذلك، لعله نوظر، أو لعله ابتلي، أو لعله امتحن. نعم عليه. لا أعلم. أخونا هيثم يقول إن هو أصلا قال القرآن كلام الله عز وجل وأفعال العباد مخلوقة. ما جابش سيرة اللفظ، جاب سيرة اللفظ فين؟ ها؟ طب شوف، فإن كان قد قال فله مخرج، لعله نظر أو جودل أو ابتلي أو امتحن. ودي مسألة معروفة، مسألة المنافسة التي كانت بينه وبين الإمام محمد بن يحيى الثهلي عليهما رحمة الله، فتراجع في مقدمة فتح الباري للإمام ابن حجر عليه رحمة الله. طيب، يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله: وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، يعني من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو قال ليس مخلوقا نفيا أو إثباتا فهذا قول مبتدع، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، صنف ثاني من الناس توقف وسموا بالواقفة. واقفة يعني توقفوا، هل هو مخلوق غير مخلوق، هل هو مخلوق أم غير مخلوق، قالوا هذه المسألة نتوقف فيها ولكن نحن نثبت أنه كلام الله عز وجل. يبقى إذن معنا الآن أصناف، صنف الأول هم أهل السنة والجماعة، قالوا إن القرآن كلام الله عز وجل، ثم زادوا وقالوا ليس بمخلوق في الرد على المعتزلة والجهمية. على النقيض منهم الجهمية والمعتزلة الذين قالوا إن القرآن هو كلام الله ولكنه مخلوق. في الوسط قوم من المبتدعة قالوا هو كلام الله ولكن نتوقف لا نقول مخلوقا ولا غير مخلوق، وهذا إن كان في الوسط بين هؤلاء وهؤلاء إلا أنه في الضلالة مثل هؤلاء، فالقرآن كلام الله عز وجل وليس شيء من صفات الله عز وجل أبدا يكون مخلوق، لا يمكن أبدا. هناك أيضا قول للمبتدع في هذه المسألة، وهم من يقولون إيه باللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق، أما القرآن نفسه فليس مخلوقا، فنقول هذه المقالة لم تثبت عن أحد من سلف الأمة خلاص. فهذا ملخص لأقوال الناس في مسألة القرآن وهل هو مخلوق أم لا. قال ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهو صاحب بدعة، يعني المتوقف يكون أيضا إيه مبتدعا، وكذلك اللفظي الذين قالوا باللفظ هم مبتدعة، فهذا صاحب بدعة لأن عطف دي على دي. قال ومن قال باللفظ ومن وقف فيه فهو صاحب، يعني كلاهما صاحب بدعة، اللفظية والواقفة كلاهما صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق، لأن اللي قال هو مخلوق أيضا مبتدع ضال. قال الإمام أحمد وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي أسمعه القرآن. وقال تعالى ألا له الخلق والأمر، هذه الآية من سورة الأعراف، ألا له الخلق والأمر، افتتحت الجملة بألا للتنبيه زيادة في التوكيد، وقدم الجار والمجرور وهما بر، قدم ذلك لإفادة الحصر، وعطف بين الأمر والخلق بالواو التي تقتضي المغايرة ليدل ذلك على أن الأمر غير الخلق. الواو والعطف لا يصح أبدا أن تقول حضر محمد ومحمد وأنت تريد شخصا واحدا، لا يمكن، إنما لابد أن تدل على المغايرة، والمغايرة تكون في الذات وتكون في الصفات، يعني تقول حضر محمد وإبراهيم، هنا مغايرة فين؟ في الذات، وتحضر محمد الكريم والطيب، هنا المغايرة فين؟ في الصفات، ولكن لابد أن تدل الواو على المغايرة إما في الذات وإما في الصفات، هذا كلام عند النحاة متفق عليه لا خلاف فيه. فهنا قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، فلما عطف الأمر على الخلق دل على أن الأمر ليس مخلوقا لأن الواو تقتضي الإيه؟ المغايرة. وأمر الله عز وجل كن فيكون، من هذه كلام من الله عز وجل، فدل ذلك على أن كلام الله عز وجل ليس إيه؟ مخلوق. مرة ثانية، كيف تستدل بهذه الآية على أن القرآن ليس مخلوقا؟ فنقول عطف الأمر على الخلق بالواو التي تقتضي المغايرة، وهذا متفق عليه عند علماء العربية. طيب، أمر الله عز وجل من أمره أنه يقول للشيء كن، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. طيب كن دي إيه؟ كلام من الله عز وجل. فإذا أمر الله عز وجل منه الكلام، والكلام غير الخلق، لأن الواو تقتضي الإيه؟ المغايرة. فدل ذلك على أن أمره ليس مخلوقا، وأن كلامه سبحانه وتعالى ليس مخلوق. واضح الكلام؟ ولا نعيدها ثالثة؟ حد عايز نعيدها مرة ثالثة؟ ها؟ طب حد فهمها؟ طب حد عايز نبطل ونسكت؟ تقولوا أي حاجة؟ ها؟ أقفل؟ طيب. قال ابن عيينة وغيره، ابن عيينة سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي، سفيان ابن عيينة ابن ميمون، وميمون هذا كنيته أبو عمران الهلالي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، يعني زي الإمام أحمد عليه رحمة الله. توفي سنة 98 و100. وطبعا هناك سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، فكان إلى ابن عيينة ثقة وحافظ وفقيه إمام وحجة، إلا أن الثوري أعلى منه، أمير المؤمنين في الحديث عليه رحمة الله. قال ابن عيينة وغيره، خلق الله تبارك وتعالى، الخلق خلق الله تبارك وتعالى، والأمر القرآن، والأمر القرآن. وهذا يعني ايه؟ من باب التفسير بالنوع، لأن الأمر منه الكلام، والكلام منه الايه؟ القرآن. خلاص، فهذا واحد من سلف الأمة يفسر الأمر بأنه القرآن. طيب وايه يعني؟ يبقى معنى ذلك ألا له الخلق والأمر، والأمر القرآن، وعطف بين القرآن والخلق بالواو التي تقتضي المغايرة، فإذا القرآن لا يدخل في الخلق. واضح؟ يبقى الشمس والقمر والنجوم والملائكة والجن والإنس والسماوات والأرض، هذا كله يدخل في الخلق، والأمر يدخل فيه القرآن، والأمر غير الخلق، دل ذلك على أنه غير مخلوق، والله أعلم. وقال عمر رضي الله عنه، القرآن كلام الله، فلا تصرفوه على آرائكم. تصرفوه يعني توجهوه على آرائكم، يعني إيه؟ تلوون أعناق النصوص الموافقة لأهوائكم. فلا تصرفوه على آرائكم، يعني يأتي واحد من المعتزلة من الجهمية أصحاب المقالة في خلق القرآن، يأتي لآية مثلا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني ايه؟ يعني مخلوق. يبقى اذا والذكر هو ايه؟ القرآن. يبقى القرآن مخلوق. يا سلام، يأتي لمثل هذه الآية ويبطل بقية الآيات ولا يأخذ ببقية الآيات. طيب، حتى يسمع كلام الله، ألا له الخلق والأمر. طيب، كيف يكون القرآن مخلوقا؟ خلقه أين الله عز وجل؟ أين خلق الله عز وجل؟ فيأتي لمثل هذا ويأخذ بها. فقال عمر، فلا تصرفوه على آرائكم. تأخذ الرأي أولا ثم تبحث عن آية، وهذا منهج من؟ منهج المبتدع، إنه هو يقاعد، يأتي بعقيدته أولا ثم يبحث لها عن آية، عن حديث، فإن لم يجد يأتي بما يمليه عليه عقله. إنما أهل السنة والجماعة يبدأون بالقرآن ويبدأون بالسنة، ثم يأخذون منهما إيه؟ قواعد العقيدة. وقال الإمام مالك، الإمام مالك بن أنس الأصبحي عليه رحمة الله، فاكر احنا قلنا فيه ايه؟ رأس المتقنين وكبير المتثبتين، المتوفى سنة 79 و100. يعني واحد زي الإمام مالك يتحفظ، مش كده؟ يعني واحد زي الإمام مالك يتحفظ، واحد زي الإمام أحمد يتحفظ، إنما يعني حاجات بلاش. قال الإمام مالك المتوفى سنة 79 و100: القرآن كلام الله عز وجل، ويستفزع قول من يقول القرآن مخلوق. قال مالك: يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. الكلام ده لم تكن الفتنة قد ظهرت بعد، ولكن يمكن ايه تكون تلك الكلمة جرت على لسان واحد من الأعاجم او واحد من الناس لم يكن من المسلمين، فسمعت تلك الكلمة فسمع بها الإمام مالك فقال يستفزع قوله، قول هذا يكون فظيعا، ويوجع ضربا ويحبس حتى يموت، حتى لا تنتشر بدعته. فأما إذا أصبح لتلك البدعة أناسا وينظرون لها ويدافعون ويضلون الحكام، لا، بقت المسألة مسألة أخرى، أصبحت فتنة، ويكفر من قال بخلق القرآن. يبقى حتى لا يتعارض كلام الإمام مالك مع كلام الأئمة الذين أتوا بعد ذلك، نقول هذا حق واحد من الأعاجم قال هذه المسألة، أو واحد من الناس دخل الإسلام حديثا ولا يفهم شيئا عن دين الله عز وجل بعد. إنما أن يكون قاضي، يكون قاضيا من القضاء ورأسا من المعتزلة أصحاب العقول وكلنا كذا وكذا، لا، فهؤلاء لا بد من تكفيرهم كما فعل الإمام أحمد وغيره. وقال الشافعي: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. الإمام الشافعي عليه رحمة الله محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع، نسب إلى جد جده شافع، هذا الفقيل الشافعي، وهو يمت للنبي عليه الصلاة والسلام بصلة، يمت الرسول عليه الصلاة والسلام بصلة، فنسبه ينتهي عند المطلب ابن هاشم، وبعد ذلك قصي بن كلاب يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك. ولد في غزة وذهب إلى مكة واستقر فيها، ثم رحل إلى بغداد ومنها إلى مصر، وتوفي في مصر عليه رحمة الله سنة 400. قال عنه ابن حجر عليه رحمة الله: المجدد لأمر الدين على رأس 200 400. المجدد لأمر الدين على رأس 200، وعلى رأس 100 كان قد جدد عمر ابن عبد العزيز عليه رحمة الله، وعلى رأس 200 جدد الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ثالثة ما عرفش، نبحث. القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. طبعا بدأ المعتزلة يظهرون مقالتهم، وبدأوا ينظرون لها ويمتحنون الناس، وبدأ العلماء يفرون من ذلك. فمن العلماء لما سئل عن القرآن والتوراة والإنجيل صنع لهما كذا: أما القرآن والإنجيل والتوراة وصحف إبراهيم فهذه مخلوقة، وأراد أصابعه وخرج وفر من بلدي إلى بلد آخر حتى لا يجلد ويضرب ويقتل. هذا يروى عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله، ولا أدري هل هذا ثابت عنه أم لا، ولكن انظر كيف قال الإمام مالك: هو يوجع ضربا ويحبس حتى يموت ويستفزع ذلك القول، ثم ها هو الشافعي هو كافر، لأن الفتنة بدأت تظهر وبدأ يؤصل لها وبدأ يمتحن فيها الناس، وأصبحت من بعض المسلمين أو من المنتسبين للإسلام، إنما بدايتها لم تكن مقالة للإسلاميين، إنما أخذوها عن بعض الأعاجم. حد عنده سؤال في الكلام عن إن القرآن ليس مخلوقا؟ يبقى ملخص كلام أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق، وهذه الزيادة إنما زادوها في الرد على المبتدعة، ولا يجوز أن تقول هو مخلوق، ومن قال هو مخلوق فكافر، حكم عليه العلماء قديما وحديثا بأنه كافر، ولا يجوز أن تتوقف في المسألة لا أدري هل هو مخلوق أم لا، كيف تتوقف والقرآن صفة من صفات الله، وصفات عز وجل ليست منفصلة عن ذات الله فكيف تكون مخلوقة؟ ثم عقلا لا يقبل أن يكون القرآن مخلوقا. ثم أيضا لا تقل باللفظ لفظ مخلوق، فهذا الكلام محتمل للملفوظ به هو القرآن أو للترفض اللي هو فعل الإنسان. وإن قلت بأن الملفوظ به وهو القرآن مخلوق فهذا قول الجهمية وهو كفر، وإن قلت بالتلفظ فهذا قول مبتدع والله أعلم. بناء على، بناء الأخ أو الأخت كتبوها بالألف وهذا خطأ إملائي، لا يصح أن تقع الهمزة بين ألفين، لا يصح أن تقع الهمزة بين ألفين. تقول إيه؟ تنفست هواء طيبا، هواء يبقى همزة وفوقها تنوين فقط، ما ينفعش هواء والهمزة وراء ألف، لا يصح ذلك. خلاص. فبناء تكتب إزاي؟ همزة وعليها التنوين من غير ألف، لأن الهمزة شبيهة الألف، فكيف تأتي ثلاثة متشابهة ألف وراها همزة وراها ألف؟ لا يصح. بناء على أن كلام الله صفة من صفات عز وجل، فهل يجوز الحلف بكلام الله؟ بناء آخر، هل يجوز الحلف قوله المصحف وكتاب الله، أو الحلف على المصحف؟ والحلف على المصحف هو أن يأتي بمصحف ثم يحلف به، هل يجوز ذلك؟ طيب، ما دمنا قد تبين لنا أن القرآن كلام الله عز وجل، فعند ذلك يجوز الحلف، لأنه يجوز الحلف بأسماء الله وبصفات الله عز وجل، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهذا من إبليس، ولو كان لا يجوز لما ذكره الله عز وجل في القرآن، فما دام الله عز وجل ذكره فإذا الحلف بعزة الله جائز. فكيف أضاف الله عز وجل العزة إلى نفسه فقال رب العزة عما يصفون؟ فالجواب على ذلك، رب العزة يعني ليس خالق العزة إنما صاحب الإيه؟ العزة. واضح الكلام ولا صعب؟ نعم. لسه هنتكلم حالا في المصحف، بس اصبر، احنا بس شبهة جات في أثناء الكلام. فاحنا كنا بنقول ايه؟ فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أقسم إبليس بعزة الله، ولو كان هذا القسم منه غير جائز لأنكر الله عز وجل عليه ذلك، ولكن قبله الله عز وجل منه ذلك، فدل ذلك على جواز الحلف بالعزة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، صح؟ فإذا كان يستعيذ بالكلمات لأنها غير مخلوقة، فعلى ذلك يجوز الحلف بالقرآن ويجوز الحلف بكلام الله. أما المصحف ففيه تفصيل، لأن المصحف يدل على شيئين، يدل على شيء غير مخلوق وهو الكلام الذي فيه، وعلى ذلك إن أراد الحالف بالمصحف هذا فحلفه جائز، وإن أراد بالمصحف الجلد والأوراق والكتابة وما شابه ذلك فهذا مخلوق من فعل البشر وعلى ذلك لا يجوز. وابتداء الأولى أن يجتنب الحلف بالمصحف، لأن المصحف يدل على شيئين كما قلنا، إنما أن يأتي بالمصحف ويحط إيده ويحلف عليه هذا لا أعلمه، يثبت إلا عن إيه؟ أهل هذا الزمان المتأخرين، جيب المصحف وحياة المصحف والمصحف لحياة، فهذا إيه؟ يعني الأمور التي لا أصل لها والله أعلم. عايز تقول يا أخوي لا جزاكم ولا لا وجزاكم؟ قال المصحف هو يحلف. نتكلم عن مسألة الرؤية، هذه بعض الأسئلة نجيب عنها، ومن أراد أن يتوضأ أو ينصرف ينصرف. طيب، ليس الشيخ زكي هنا وعليه صح، هل يجوز صلاة الليل في جماعة مع المداومة اليومية على هذا الفعل مع الدليل؟ احنا نقول له هات الدليل أولا على جوازها. الأصل في العبادة الإيه؟ التوقيت. الأصل في العبادة التوقيت، فأنت تأتينا بالدليل على جواز الصلاة في جماعة، ثم نقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل جماعة في رمضان، ولم يثبت عنه أنه صلى صلاة الليل في جماعة في غير رمضان إلا على سبيل المرة ومن غير اتفاق، أما على سبيل المداومة والمواظبة فهذا ابتداع في دين الله عز وجل. الأشعار التي توجد في آخر شرائط الوعظ هل يوجد حرج إذا حفظت هذه الأشعار؟ إن كانت أشعارا طيبة فلا بأس، بشرط ألا يصحبها دف، ألا يصحبها آلة موسيقية، وألا تكون على أوزان الفسق والفجور، يعني لولاك يقول لك إيه ديننا ديننا عالي عالي، ولا يقولوا إيه اسلمنا اسلمنا عالي، حاجة زي كده. هل يوجد صفة تسمى الإدراك وصفة تسمى التكوين؟ صفة لمين يعني؟ أه؟ نعم، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، فهو يدرك سبحانه وتعالى. صفة تسمى التكوين يعني كون، ما أظن ذلك والله أعلم، لأنه كن فيكون، إنما كون لا، خلق سبحانه وتعالى. ما معنى صفة الكلام عندنا؟ يعني إيه؟ ما احنا قلنا كلام الله عز وجل غير مخلوق، تكلم به حقيقة وقت ما شاء، وقلنا الكلام أصله صفة الذات وأحاد صفة فعل، فأصل الكلام صفة قديمة لله عز وجل. وأحاد الكلام يعني لما تكلم مع جبريل أو يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أو ينادي جبريل أو ينادي من ينادي من عباده، فهذه أحاد الكلام وهي صفة فعل. هل يجوز لنا تقسيم الصفات إلى ذات ومعاني؟ العلماء قسموها ذات وأفعال، ذات وأفعال، ما أشبه ذلك كما تقسمه الأشاعرة. لا، الأشاعرة لم يقسموا هذا التقسيم، إنما قسموها من الناحية إيه؟ صفات سمعية وصفات خبرية. والصفات الخبرية هذه مثل اليد والعين والوجه وما شابه ذلك، ردوها وتأولوها وحرفوها. ما المراد بالأذية في قول صلى الله عليه وسلم من آذى ذميا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله؟ آذاه بلسانه أو بيده، آذاه بالسب بالشتم بالاستطالة عليه، آذاه بأن أكل ماله، آذاه بأن سب عرضه، أي أذي، إيه الإشكال يعني؟ والله عز وجل أعلى وأعلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.